قلبي جراح والعيون نزيف نزيف وسيلا كذب ولا تزيف قلبي جراح والعيون نزيف وسيلا كذب ولا تزيف بي من هموم بي من هموم نفسي يعلم ربنا يا عشرات أطنان مئات ألوف ومن الشجون ثقيلها وخفيفها إن كان في ثقل الهموم خفيف خفيف ومن الشجون ثقيلها وخفيفها إن كان في ثقل الهموم خفيف رباه إني لست أقوى للذين حملت جسمي ناحل وضعيف ضعيف رباه ارحم يا إلهي ضعفنا والطف بنا إن الرحيم لطيف رباه إن كانت ذنوبي علة لشقاء نفسي فالمصير مخيف رباه ارحم يا إلهي ضعفنا والطف بنا إن الرحيم لطيف رباه إن كانت ذنوبي علة لشقاء نفسي فالمصير مخيف رباه أنت طبيب علاتي إذا مالت علي من الهموم صنوف رباه أنت ملاذ قلبي إن طغى برد الشتاء عليه أو عصف الخريف لك دون غيرك أشتكي متضرعا يا كاشف البلوى أنا الملهوف أطفئ بنورك نار صدري إنني بلطيف مسحك للقلوب شغوف رباه ارحم يا إلهي ضعفنا والطف بنا إن الرحيم لطيف رباه إن كانت ذنوبي علة لشقاء نفسي نفسي فالمصير مخيف. رباه تستعر الهواجس داخلي وتطوف بالفكر المشتت طيوف. رباه في رأسي أقام ولائما شيطان غمي والنحوس ضيوف. رباه تنهشني الوساوس دونما ترثي لحالي في الظروف صروف. رباه قلبي قد أناب بتوبة رفقا بقلبي إنه لرهيف. رباه ارحم يا إلهي ضعفنا والطف بنا إن الرحيم لطيف. رباه إن كانت ذنوبي علة لشقاء نفسي فالمصير مخيف. See you.